بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى وفي الآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. نحمده تعالى على نعمة الإيمان به وشرف الإسلام له، ونصلي ونسلم على رحمة الله تعالى للعالمين، سيد الأولين والآخرين وأمير الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 58 في لقاءاتنا مع العقائد من ليلة السبت 30 من شهر صفر 1426 هجرية، الموافق 9 من شهر إبريل 2005 ميلادي، وهو اللقاء الثالث مع الشركي أيضا، نعوذ بالله تعالى منه. فأنقل من الدرس الماضي، فتصورت انه احنا بنستأنف الدروس مباشرة، لكن كان في فاصل الاسبوع الماضي، وكان هنا فضيلة الشيخ محمد عبد الباري، اعطى درسا ايضا لمن وجدوا في المسجد ولم يعلموا ان الدرس كان مؤجل الاسبوع الماضي. على اي حال، هذه الجزئية او الاخطاء التي تحدث من غير قصد، الشيخ منذر هيشيلها من المسجل، سهلة وإن كان صعب أن يشيلها من المسجل الآخر. على أي حال، كنا قد تحدثنا في اللقاء الثاني مع الشرك عن بعض الأقوال والأفعال التي تؤدي بمن يقولها أو يفعلها إلى الشرك، نعوذ بالله تعالى منه ومن كل عمل وقول وفعل يقربنا إليه، ولنتجنب هذه الأقوال والأفعال. وكنت أظن أن اللقاء الثاني السابق هو المتمم للحديث عن الشرك، لكن وقعت على بعض الأمور أيضا مما استدعى الأمر أن نخصص هذا اللقاء، ونقول إن شاء الله هو الأخير في موضوع الشرك، فيكون اللقاء الثالث مع موضوع الشرك، نتناول فيه بعضا من آيات كتاب ربنا التي تدل على قبح الشرك، وبعض الأمثلة التي ضربها الله تعالى للموحدين وللمشركين، وكذلك نتناول بعضا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل أيضا على قبح الشرك. وكنا قد تحدثنا قبل ذلك عن مظاهر الشرك في حياة كثير من الناس، فنختم بآثار ونتائج الشرك والعياذ بالله، الآثار والنتائج التي تترتب على الإشراك بالله تعالى رب العالمين. فلو مسكنا الجزء الأول من هذا اللقاء، وهو بعض الآيات التي تدل على قبح الشرك، الآيات البينات، وفيما استمعنا إليه أيضا في صلاة المغرب، تتحدث عن هذا الشرك وعن موقف الذين يدعون يوم القيامة وليجيبوا عن شركهم وعن آلهتهم التي عبدوها من دون الله. فهي تنبه أي الآيات على أدلة تثبت وجود الخالق سبحانه وتعالى وأيضا عنايته بخلقه. فالواجب علينا حينئذ عبادة الله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به، فمن أشرك به فقد قبح فعله. ولذلك هنا دليلان، دليل يسمى دليل الخلق، ودليل آخر يسمى دليل العناية. أما دليل الخلق يسمى أيضا دليل الإبداع أو دليل الاختراع، فهو دليل الخلق دليل على أن الله تعالى خلق الخلق، وهو أيضا أبدعهم واخترعهم، أي أنشأهم على غير مثال سابق. وهذا الدليل اللي هو دليل الخلق أو دليل الإبداع والاختراع مبني على أصلين. الأصل الأول أن الموجودات كلها، المخلوقات كلها مخترعة ومخلوقة، كل الموجودات مخترعة ومخلوقة. والأصل الثاني أن كل مخترع لا بد له من مخترع، كل موجود لا بد له من موجد. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. فقرر سبحانه وتعالى توحيد الربوبية والألوهية في هذه الآية: رب المشرق والمغرب، هذه توحيد الربوبية، لا إله إلا هو، هذا هو توحيد الألوهية. ونحن قد تحدثنا باستفاضة عن التوحيدين فيما سبق في أول لقاءاتنا مع العقائد، عن توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. كذلك في قول الله تعالى: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. فالله تعالى يقرر توحيد الألوهية المبني على توحيد الربوبية. والمشركون أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترفوا بأي من التوحيدين؟ اعترفوا بتوحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، فهم يعترفون أن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق، لكنهم أشركوا في عبادته فعبدوا الأصنام، وقالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. ولا بد من يعني تكامل الاثنين، لا يصلح توحيد الربوبية وحده ليدخل الإنسان في الإيمان، بل لا بد من توحيد الألوهية بجانب. وعلى هذا الكلام يدل دليل الخلق على قبح الشرك. لماذا؟ لأن الخالق لا بد له أن يعبد، الذي خلق يعبد، أما عبادة غير الخالق فقبح وشر محض. كذلك يقول ربنا في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني يسأل هؤلاء المخلوقين: هل جاءوا هكذا خلقوا من غير شيء؟ من الذي خلقهم؟ أم هم الذين خلقوا أنفسهم؟ والإجابة على الجزئين من السؤالين مستحيلة، مستحيل أن يكونوا هم خلقوا من غير شيء. والأمر الثاني يستحيل أيضا أن يكونوا هم الخالق. لا يستطيع الإنسان أن يخلق نفسه وأن يوجد نفسه من عدم، بل لا يستطيع أن يخلق لنفسه أصبعا أو شعرا أو ظفرا أو ما إلى ذلك. وعلى ذلك يتعين وجود خالق هو الله تبارك وتعالى. فلو أن إنسانا يعني مشى في صحراء جرداء لا شيء فيه، لم يجد فيها شيء، ثم مر عليها بعد فترة ووجد فيها بنايات وقصور وعمارات، لا في هذه الحالة لابد له أن يتساءل: ما الذي بنى هذه العمارات والقصور والبنايات؟ لابد لها من خالق. فهذه السماوات وهذه الأرض وهذا الإنسان وهذه المخلوقات لابد لها من خالق، وهذا الخالق لابد أن يعبد. فإذا عبدنا غير الخالق فهذا شرك، بل قبح في هذا الفعل. كذلك من الأدلة من كتاب ربنا ما يدل على تقرير الوحدانية، أنه تعالى هو الإله المعبود الحق، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لأنه لو حصل ذلك إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصف. وهذا برهان قاطع بأن الله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد، وهو المنفرد بالألوهية، والذي ينبغي أيضا بل يجب أن ينفرد بالعبودية. لأنه لو كان معه سبحانه وتعالى إله آخر لذهب هذا الإله بما خلق، ولانتحى كل إله بمخلوقاته، وبالتالي يترتب عليه فساد هذه الأرض، بل فساد السماوات بما فيها من شموس وأقمار ونجوم. وهذا أيضا قوله تعالى لو كان فيهما، أي في السماوات والأرض، آلهة إلا الله لفسدت. إذن ما دام يستحيل وجود إله آخر غير الله سبحانه وتعالى، يبدأ دليل الخلق هو الذي خلق، إذن يجب أن يعبد هذا الإله ولا يعبد غيره. الدليل الآخر بعد دليل الخلق اللي هو دليل الإبداع والاختراع هو دليل العناية، دليل العناية. ودليل العناية يسمى أيضا دليل النظام ودليل التناسق، يعني هذا الكون إذا نظر فيه الإنسان وجد فيه نظاما بديعا وتناسقا عجيبا لا يستطيع أحد أن يسيطر عليه إلا الذي خلقه وهو الله تبارك وتعالى. فإن الذي خلق هذا الكون وربط أجزاءه وجعل الليل والنهار من رحمته تعالى كما استمعنا في الآيات، ولم يجعل هذا الليل سرمدا دائما إلى يوم القيامة، ولم يجعل النهار سرمدا دائما إلى يوم القيامة، والشمس والقمر والكواكب كلهم في فلك يسبحون، وهذه البحار وهذه الأشجار وهذه النباتات، كل ذلك يدل على أن هذا الإله المبدع والخالق ثم المنظم والمنسق لهذا الخلق هو وحده الذي يستحق العبادة. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازن. وانظر إلى دليل العناية أيضا في سورة النبأ، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفاتا. كل هذه أدلة على عناية الله تعالى بخلقه الذين خلقهم أولا. فالدليلان دليل الخلق ودليل العناية والنظام والتناسق يوجبان عدم الإشراك بالله تبارك وتعالى، يوجبان عبادة الله الواحد الأحد. وكل ذلك وغيره من الآيات التي نستمع إليها في كتاب ربنا، نراها بأعيننا، نفكر فيها، يدل على تنظيم دقيق وتناسق بديع لا يكون ذلك إلا من إله لا يعبد غيره هو الله تبارك وتعالى. فلو لم يعبد هذا الإله لكان ذلك قبحا وفسادا. قبح كنا نسمع فيما مضى انه يعني من المقولات التي كانت تقال اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي، الذي ياكل لقمتي يعني انت في بيتي يبقى بتاكل لقمتي تسمع كلمتي. فربنا سبحانه وتعالى ما يكون هو الخالق وهو المبدع والمنظم والمنسق يبقى يجب ان يعبد هذا الاله سبحانه وتعالى. كذلك جاءت الآيات البينات بأمر الناس جميعا بعبادة الله الواحد الأحد وتوحيده وعدم الإشراك به، وألا يجعلوا له ندا أو مثيلا أو نظيرا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا دليل الخلق الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا دليل العناية. يعني هو احنا الآيات تقرأ، لكن يعني الناس اللي تتحدث في هذا الأمر يأخذ من الآيات هذه الأدلة التي ذكرناها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يبقى هذا دليل الخلق. ثم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يبقى ده دليل العناية. دليل العناية، يبقى الدليلان اجتمعا في هذه الآية، دليل الخلق ودليل العناية. ما المطلوب منا يا رب؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لأن ربما بتقرأ الآيات وبدون تفكير فيها وبدون نظر، والآيات تتلى ويعني ننتهي من تلاوتها دون تدبر، والقرآن الكريم مطلوب منا فيه التدبر. وكذلك في قوله تعالى في سورة فصلت: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذا دليل العناية، هو الذي أولا فيها خلق للشمس والقمر وفيه أيضا عناية. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، أهجير خلقه إن كنتم إياه تعبدون. فالله تعالى يبين أن الليل والنهار والشمس والقمر هي من دلائل الوحدانية، ويجب على الخلق عبادة الله تعالى الذي خلق هذه المخلوقات واعتنى بها، ولا تستحق الشمس أو القمر عبادة من دون الله. لذلك نهى الله تعالى عن عبادة الشمس والقمر، إنما يستحق ذلك خالقها دون أحد سواه. ثم يأتي جزء آخر وهو هذه الآيات على سبيل المثال، وإلا النصيحة عندما نقرأ أو نستمع يبقى نفكر فيما نقرأ. وده مر علينا في كثير من دروس العقائد، كنا لما تحدثنا عن توحيد الألوهية والربوبية وجدنا أيضا من آيات ربنا ما فيه توحيد الربوبية وما فيه أيضا توحيد الألوهية. نأتي للجزء الآخر وهو أن الله تعالى يضرب الأمثال، يضرب الأمثال على وجوب وحدانيته ووجوب عبادته، يضرب الأمثال لحال كل من المشرك بالله وحال الموحد بالله. ففي قول الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ما المراد من هذا المثل؟ الله تعالى يبين لنا بهذا المثل الذي ضربه للناس أنه إذا كان أحدهم، إذا كان أحدكم عنده عبد مملوك، هل هذا العبد المملوك تحب أن تجعله شريكا لك في مالك وفي أهلك، أم هو عبد مملوك لا شرك له ولا نصيب له فيما تملك أنت؟ إذا كنت أنت أيها الإنسان لا ترضى لنفسك أن تجعل العبد الذي تملكه الرقيق ده شريك لك في مالك وولدك وأهلك، وهذا مخلوق مثلك، أنت مخلوق وهو مخلوق، فكيف تجعل للخالق سبحانه وتعالى شريكا في ملكه، شريكا في عبادته؟ أنت تمتلك هذه الأموال فهي ملك لك خاصة، وكذلك الله تبارك وتعالى الخالق والمبدع يستحق العبادة، فكيف تجعل له من خلقه من عبيده شريكا له في هذا الملك أو في هذه العبادة. وضح المثل برضو، نقرأ هذا المثل وقبل أن نتنبه إليه. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم من شركاء؟ يبقى هؤلاء الذين ملكتموه هل تجعلوهم شركاء لكم؟ لا نجعلهم شركاء لكم. نحن نملكهم مع أموالنا ومع غيرها من الممتلكات، فلا نجعلهم شركاء لنا. فكذلك يقبح في حقنا أن نجعل لله تبارك وتعالى شريكا أو ندا أو نظيرا في ملكه. كأنه والله أعلم أنك تخاف أن يشاركك هذا الإنسان ما تملك، تخاف من مشاركته لك في ملكك، كما أنك تخاف أن يشاركك أحد من أهلك أو من نفسك أو من قرابتك في هذا الملك. ده ملك لك أو ملك لك خالص. فكذلك الله تبارك وتعالى لا يرضى، كما قال سبحانه ولا يرضى لعباده الكفر، فكذلك لا يرضى سبحانه وتعالى لأحد من خلقه أن يشاركه في الألوهية. الملك نحن نمتلك، وأنا وأنت نمتلك، لكن هذا الملك لمن الملك اليوم في الآخرة؟ لله الواحد القهار. الآية الثانية من سورة النحل، يعني مثال آخر، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. برضو خلي بالنا من بداية الآيات، ضرب الله مثلا مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. ومن رزقناه، أدي المثل الثاني، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ لا يستوون. عبد مملوك لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، ويأتي في آيات أخرى أينما يوجهه لا يأتي بخير. ثم عبد آخر ضرب الله مثلا له، رزقه الله تعالى منه تعالى رزقا حسنا، فهو ينفق من هذا الرزق سرا وجهرا، علانية وإخفاء وإسرارا. هل يستوي هذا الذي هو كل على مولاه ولا يأتي بخير مع من ينفق إنفاقات حسنة من الرزق الذي أعطاه الله؟ لا يستوون. الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. المثل الثاني في نفس الآية، وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هذا المثل الثاني اللي هو ضرب الله مثلا، وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، لا يستطيع فعل شيء، وهو كل على مولاه. هذا مثال ضربه الله تعالى للأصنام وللآلهة التي تعبد من دون الله، لا تستطيع ولا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فيه بكم، فيه صمم، لا تسمع ولا تستجيب لمن يدعوه. يبقى هذا مثال للآلهة المعبودة من دون الله، ويشمل الأصنام السابقة ويشمل أيضا الأصنام الحالية من البشر الذين يعبدون من دون الله. هم وإن سمعوا لكم لا يستجيب ولا يملكون لكم ولا لأنفسهم ضرا ولا نفعا. هذا المثال. المثال الآخر اللي هو المقابل له، هل يستوي هذا العبد الذي لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وإنما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ عبد آخر، شخص آخر يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، على طريق مستقيم. طب وده ربنا ضرب لنا المثل من البشر من أنفسنا، لكن المثل الثاني ده يشير به تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى لنفسه، لأنه المعبود. وبعدين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، بمعنى وهو يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، كما في آية أخرى إن ربي على صراط مستقيم، يبقى معناها على طريق قويم ومستقيم. هل هذا العبد يستوي مع العبد الأول؟ لا. فكذلك هذا الذي يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وهو الله سبحانه وتعالى وهو على صراط مستقيم لا يستوي مع غيره من الآلهة التي تعبد من دون الله. وبالتالي هذا المثل الأول مثل عبد عاجز عن التصرف لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. وكذلك الآلهة التي تعبد من دون الله أو البشر الذين يعبدون من دون الله. وقد قالت المشرك أهل مكة قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. هناك أناس أيضا قد تصل أمور تقديسهم للبشر لدرجة العبادة يتحدثون عنه أكثر مما يتحدثون والعياذ بالله عن الله تبارك وتعالى. وعند سؤالهم لماذا يستبدلون كلمة نعبد بكلمة نحب فيقولون بدل قول المشركين إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى يقولون إنما نحبهم ليقربونا إلى الله زلفى. الذي يقربك الغاية واحدة في النهاية الذي يقربك إلى الله تبارك وتعالى زلفى هو عملك الصالح من قول وفعل وما إلى ذلك هو الذي يقربك إلى الله زلفى. صحيح أنه يحشر المرء مع من أحب لكن إذا أحببته فكن على طريقه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. مثال آخر في سورة الحج يبين عجز الآلهة التي تعبد من دون الله عن الخلق هذا دليل الخلق بل عجزهم عن استعادة ما يسلب منه. فقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. استمعوا لهذا المثل نستمع. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كل الذين تدعونهم من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. في هذا المثل أيضا غاية التحقير والمهانة لما يعبد من دون الله. الذين يعبدون من دون الله لا يستطيعون خلق ذباب ولو أخذ منهم هذا الذباب شيئا برجله أو بفمه لا يستنقذوه منه أي لا يستطيعون إعادته إليهم مرة أخرى. كذلك ضرب الله تبارك وتعالى أمثالا لحالة المشرك وحالة الموحد. ومن ذلك قوله تعالى في سورة الحج حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله. يبقى بداية الآية عن الموحدين بالله حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يعني رايح في داهية الذي أشرك بالله كما يأتي في آثار ونتائج الشرك بالله. ومثل كذلك سبحانه وتعالى المشرك مثله بالحيران في الأرض. ففي سورة الأنعام قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. هؤلاء الأصحاب هؤلاء الأخلاء الذين يدعونه إلى طريقهم ظنا منه أنه هو طريق الهدى والحق. يقول تعالى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالم. والمتتبع للآيات القرآن يجد كثير من الأمثلة التي تدل على هذه الأمور من وجوب توحيد الله تعالى وحرمة الإشراك. الأمر الثاني هو دلالات السنة على قبح الإشراك بالله لأن السنة مع القرآن الكريم تتضافر وتتكامل. وهو صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمثلا من هذه الأمثلة من السنة النبوية المطهرة ما أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه يرفعه: إن الله يقول سبحانه وتعالى: لأهون أهل النار عذابا، لأقل أهل النار عذابا. ومن أقلهم عذابا؟ الذي يلبس خفا نعلا من نار يغلي والعياذ بالله مخه من شدة هذا النار. فالله تبارك وتعالى يقول: لأهون أهل النار عذابا، لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به. والآيات جاءت بهذا الأرض أيضا، لو يملك أحدهم ما في الأرض لافتدى به. قال هذا المسؤول اللي هو أخف الناس عذابا في النار، قال: نعم، يعني كنت أفتدي به. قال: قد سألتك، قال الله تعالى: قد سألتك ما هو أهون من هذا، لم أطلب منك أن تدفع ما تملك لتفتدي نفسك من النار. سألتك، قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. يبقى ده في عالم الذر، يبقى أشهد الله تبارك وتعالى ذرية آدم على عدم الإشراك بالله تعالى. فأبيت إلا الشرك، يعني لما نزلت لهذه الحياة الدنيا لم ترضى بالتوحيد بل رضيت بالشرك، فأبيت إلا الشرك. فالمشرك لم ينفعه كل ما جمعه في حياته، حتى لو كان قد جمع الدنيا بحذافلها. ولذلك يوجهنا ربنا سبحانه وتعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وفي آية: وزينتها، وما خير وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. يبقى مهما حصل الإنسان لن ينفعه ذلك الذي حصله إن كان والعياذ بالله مشركا بالله، فليس له إلا النار. وهل هناك شيء أقبح وأفظع من دخول النار؟ ليس هناك. في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، المهلكات، السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ أي هذه السبع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله أولها، إن الشرك لظلم عظيم، أعظم شيء يظلم الإنسان به نفسه أنه يشرك بالله، ثم السحر وعقوق الوالدين وما إلى ذلك بحسب ورود الأحاديث، لكن يهمنا الأمر الأول وهو الشرك بالله والعياذ بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم عده، أي عد هذا الشرك بالله من أكبر الكبائر ومن أقبح الموبقات، وأي شيء يعني أعظم وأشد على الإنسان من أن يقع في الموبقات، أي التي تهلكه وتولي به إلى نار جهنم والعياذ بالله. وعن عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم، أي الذنوب أعظم عند الله تبارك وتعالى؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. هذه برضو دليل الخلق، أن تجعل لله ندا شريكا ونظيرا تعبده، يبقى هذا من أعظم الذنوب عند الله. فالذنوب كلها قبيحة، كلها قبيحة وكلها سيئة، لكن أعظمها عند الله أن تجعل لله ندا وهو خلق. في الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يبقى ولذلك كنا ننبه على مسألة الإخلاص وتجديد النية في أن يكون عملك خالص لوجه الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يبقى لو أنت أشركت بهذا العمل الذي عملته من صدقة، من صلاة، من غيرها، من حج، أشركت في هذا العمل غير الله تبارك وتعالى، تركك الله وهذا الشريك الذي أشركته، خذ أجرك منه. ولذلك قلنا أول من تسعر بهم نار جهنم ثلاثة، منهم الشهيد الذي قتل ويأتي الله تعالى به يأمر بالإتيان به ويسأله، يعرفه نعم فيعرفها ويسأله ماذا فعل؟ قال يا ربي قتلت حتى قتلت في سبيلك، جهدت في سبيلك وقتلت في سبيلك. فيقول الله تبارك وتعالى كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع، اذهبوا به إلى النار. ومن أضرانا نحن بهذا الأمر؟ الله تبارك وتعالى هو المطلع على النيات وعلى توجه الإنسان وإخلاصه، هل هذا العمل لله تبارك وتعالى أم لغير الله؟ لغير الله يبقى لا دخلنا في الشرك والعياذ بالله. والثاني الذي قرأ وتعلم ثم عرفه الله تعالى نعمه، قال قرأت القرآن وتعلمت وعلمت فيه، فيقول تعالى له كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، وقرأت أي القرآن ليقال قارئ، عشان يثنى عليك بهذا الأمر. لذلك دايما نوجه أنفسنا ونجدد نيتنا في أن تكون هذه النيات خالصة لوجه الله. والثالث الذي أنفق ماله في سبيل الله بعد أن عرفه الله تعالى نعمه أيضا، يسأله ماذا فعلت في النعم في المال الذي آتيتك إياه، يقول يا ربي أنفقت في سبيلك، فيقول تبارك وتعالى كذب، بل أنفقته ليقال جواد كريم فلان. يبقى ده أنت أشركت في هذه الحالة مع الله، خذوه به إلى النار والعياذ بالله. فدايما يا أحباب يعني نتنبه لهذه المسائل اللي هي الأساسية في الدين وفي العقيدة، اللي هي أن يكون عملنا كله خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. في حديث طويل نختم به أيضا هذه الأحاديث لأننا نذكر بعضها فقط، رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثلا، أو برضو جبنا فيه مثله، مثل ذلك أي مثل من يشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا، رجل اشترى عبد من خالص ماله من حر ماله بذهب أو ورق، يعني ذهب أو فضة اشتراه بماله هذا العبد، فجعل هذا العبد يعمل ويؤدي غلته أي نتاج عمله وثمرة عمله إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ خلي بالكم الرسول صلى الله عليه وسلم بيسأل مين؟ بيسأل الصحابة اللي كان عندهم عبيد في هذا الوقت. لو واحد منكم عنده عبد اشتراه بحر ماله، وهذا العبد أخذ يعمل والخير بتاع هذا العمل والثمرة والغلة يذهب بها هذا العبد لغير مالكه وسيده، من منكم يسره ذلك؟ لا أحد يا رسول الله، ما فيش واحد مننا يسره أن يكون نتاج عمل عبده لغير مالكه. فكذلك وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. يبقى إذا كنتم مرضتوش لنفسكم إن العبد بتاعك يعمل ويكون ثمرة عمله لغيره، طب أنت لما تعمل ما ثمرة عملك؟ هذا العمل ثمرته الإخلاص. إحنا نتعلم، يبقى ثمرة العلم العمل، وثمرة العمل الإخلاص. الإخلاص أن تكون عبادتك كلها ومساعيك كلها لله تعالى رب العالمين، يعني تقصد بها وجه الله، لأنه تعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. ولو أن أولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد فيكم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولا ضر الله تبارك وتعالى شيئا، إنما المسألة أنه يعود هذا الخير علينا نحن، كما يأتي في يعني آثار الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا المثل يدل على قبح الشرك وفظاعته. قبح الشرك، ربنا الذي خلق وهو الذي رزق، فكيف تشرك بعبادته، تشرك معه أحدا غيره تبارك وتعالى. نأتي للجزء الجزئية الأخيرة في لقاء اليوم والتي نتمم بها الحديث عن الشرك، وهي حول آثار الشرك ونتائجه. الشرك له مظاهر في حياتنا رأيناها وتحدثنا عنها، في أقوال وأفعال تعتبر من الشرك وتجنبناها أو تحدثنا عنها لتجنبها، كذلك هذا الشرك له آثار وله نتائج. لأن التوحيد، لأن قلنا إن الشرك عكس التوحيد، كما أن الكفر عكس الإيمان، اللي إن شاء الله نتحدث عنه في اللقاء القادم، كان في العمر بقية. فالتوحيد هو الذي فطر الله تعالى عليه الناس، وفطر عليه الإنسان السوي المعتدل، وهو الذي يستقيم به، أي بهذا التوحيد، حياة الكون وحياة الناس جميعا. وبالتالي لو حصل نقض لهذا التوحيد فهو الشرك، له آثار وبيلة وخيمة، نتائج وخيمة، ليست على الإنسان وحده بل على المجتمع بل على العالم بأسره، وليست في الآخرة فقط من دخول النار أو حبوط الأعمال، ولكن في الدنيا أيضا. من هذه الآثار والنتائج، منها إطفاء نور الفطرة، مادام ذكرنا الفطرة أولا، هذه الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها هي أيضا التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهي أي هذه الفطرة العهد الذي أخذه الله تعالى والميثاق على بني آدم وهم في ظهور أبيهم آدم اللي هو في عالم الذرة. وبالتالي إذا تناقض ذلك مع هذا التوحيد، مع هذه الفطرة، مع هذا الإسلام، كان الشرك. فهذا الشرك انحراف عن العقيدة الصحيحة، انحراف عن الفطرة، انحراف عن التوحيد، وانحراف أيضا عن الغاية التي من أجلها خلق الله تعالى الجن والإنس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. يبقى إذا لم يعبدوا الله، يعني أشركوا معه أو به غيره، فهذا انحراف عن هذه الغاية التي من أجلها خلق الله تعالى الجن والإنس. فنقول في التوحيد إشراقات وأنوار، يبقى تأتي على الإنسان إشراقات وتحصل له أيضا وفي قلبه وفي أقواله وأفعاله أنوار. ففي التوحيد إشراقات وأنوار، عكس التوحيد هيبقى إيه؟ الشرك. ففي الشرك عكس الإشراقات ظلمات، وعكس الأنوار أوزار. يبقى في التوحيد إشراقات وأنوار، لأن الإنسان مشي فيها على الفطرة، وفي الشرك ظلمات وأوزار. يبقى ده نتيجة أثر من آثار الشرك. من آثاره أيضا، من آثار الشرك ونتائجه، القضاء على تطلعات النفس السامية العالية. لأن النفس المتعلقة بالله تتطلع دائما للرقي والترقي. حتى ربنا سبحانه وتعالى في خلقه هناك السابقون السابقون، هناك أصحاب اليمين وهناك أصحاب الشمال والعياذ بالله. وأيضا منهم، أي من الخلق، ظالم لنفسه، ومنهم مقتصر، ومنهم سابق بالخيرات. يبقى حتى والنفس نفسها أمارة بالسوء، هذه درجة، نفس لوامة، نفس مطمئنة. فهذه النفس تتطلع دائما إلى ما عند الله تبارك وتعالى لتترقى وتسمو في مقاماتها، وبالتالي تأمل في رضاء الله تبارك وتعالى، فلا تستعبدها الشهوات، لا تكن هذه النفس عبد للشهوات، تستزل لهذه الشهوات وملذات الحياة الأرضية، فتتطلع للمثل العليا والقيم الرفيعة. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث لتتميم مكارم الأخلاق أو محاسن الأخلاق، وبالتالي تتعالى هذه النفس المتطلعة إلى ما عند الله، ما عند الله طلبا لرضا، تتعالى عن الأدناس والأخباث بشتى صورها وأشكالها. وأذكركم أحبتي في الله، عندما تحدثنا في أول لقاءاتنا في الفقه عن الطهارة، وقلنا إن العلماء يقولون الطهارة هي النظافة، هي الخلوص من الأوساخ، لكن وسعنا المسألة وقلنا الخلوص من الأوساخ سواء كانت أوساخ مادية أو محسوسة أو أوساخ معنوية يفعلها الإنسان مثل السرقة تبقى مشاهدة للناس أو شرب الخمر، أو أوساخ باطنية من الحقد والغل والحسد. فمعنى الطهارة أنك تطهر ليس فقط بدنك وليس فقط ثيابك، ولكن تطهر أيضا يدك ولسانك وبصرك وسمعك من كل دنس ووسخ في هذه الحياة. فكذلك هذه النفس تتطلع إلى ما عند الله تبارك وتعالى طلب الرضا، وبالتالي تبتعد عن هذه الأدناس والأخبال والفواحش بكل صورها، سواء كانت فاحشة من الفواحش أو ظلما يقع منك على الناس، أو موقفا خسيسا نذلا يقفه الإنسان من أخيه الإنسان من أجل شهوة رخيصة. إيه اللي بيحصل في الحياة من النفاق؟ من إن في واحد يؤيد واحد على حساب الحق وعلى حساب العقيدة الصحيحة والسليمة. إيه اللي يدعو الإنسان أن يكذب؟ إيه اللي يدعو الإنسان أن يغش؟ كل هذه لماذا؟ ليحقق لنفسه منفعة في هذه الحياة. يبقى هذا أي الأمر قضى على القيم العالية والنبيلة والرفيعة بسبب عدم التوحيد. التوحيد إنك موحد لله، يبقى ترجو إنك أنت تفعل كل شيء من أقوال وأفعال طلبا لرضا الله تبارك وتعالى. أما إذا فعلت شيئا طلبا لرضا الناس تبتدي الأمور تهتز والقيم يعني تتلاشى وتتهاوى أمام الناس بسبب عدم هذا التوحيد. حينما تهتز حقيقة التوحيد في النفس ويغشى هذه النفس والعياذ بالله الشرك بالله، تنحط وتتهاوى وتتساقط ويشغلها المتاع الزائل فتتكالب عليه وتتقاتل عليه. وانظروا في الصحف والجرائد معظم المصائب اللي حصلت سببها ايه؟ تكالب وتقاتل على متاع الدنيا الزائل، لكن مفيش تسامي وعفة عن هذه الأمور الخسيسة، وبالتالي تنسى القيم العليا وتسود في الدنيا حياة الغاب. فالقوي هو الذي يأكل الضعيف، ومن بيده القوة هو الذي يسيطر على العالم، ولا يدري أنه مع هذه القوة هو عبد عاجز ضعيف سيقف أمام الله تبارك وتعالى ليسأل عن كل هذا، وبالتالي تهتز الموازين والقيم. فيقال عمن يدافعون عن أرضهم وأنفسهم إنهم إرهابيون، ده إرهاب، مع أنه بيدافع عن نفسه وعن عرضه، والأدلة من القرآن والسنة تؤيده. لماذا؟ لأن اختلفت الموازين والقيم بسبب الشرك بالله. يبقى لي نتيجة أيضا، نتيجة ثالثة، القضاء على عزة النفس والوقوع في العبودية دليلا. العزة الحقيقية التي يستمدها الإنسان والمؤمن يستمدها من توحيده لله، من إيمانه وتوحيده لله. هذه العزة التي أشار إليها ربنا بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يبقى المؤمن يعتز بأنه عابد لله وغير مشرك بالله. وعندما يردد الموحد كلمة الله أكبر في صلواته في ركوعه وسجوده وقيامه وما إلى ذلك، يوقن ويعتقد أن الله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء، من كل الناس، من كل هذه الحياة ومغريات الحياة، ومن كل أحد. لماذا؟ لأنه هو وحده الخالق والرازق والنافع والضار والمحيي والمميت. لذلك كان الناس سابقا لما حد يخوفه بحد من البشر ماذا يقول؟ أنا بخافش من حد، أنا ما أخافش من ربنا، لا أخشى إلا الله. ما حدش بياخد الروح غير اللي خالقها، اذا كان عنده عزة، عزة نفس. اذا هو تعالى مالك للامور كلها بلا شريك، وعلى ذلك لا يخشى المؤمن الحق لا الاشياء ولا الاحداث ولا الاشخاص، لا يخشى الا الله. لماذا اذا يذل نفسه لبشر مهما كان هذا البشر، ومهما كانت قوته، ومهما كان جبروته في الارض؟ وده اللي حصل، ناس تذل انفسها لاصحاب القوى العظمى والمقامات العلى دي في الدنيا فقط. وهو اي هذا الانسان الذي تذل نفسك له او هذه القوه، انسان مثله صائر الى الموت، انك ميت وانهم ميتون. ده هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بالك ببقيه البشر؟ يفنى كل من عليها فان. اذا لا تعتمد على هذا الانسان، بل اعتمد على ربي البشر سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت. حاضر. وبالتالي لا تكن عبدا للمال ولا للشهوات ولا للملذات، ولكن كن عبدا لله تبارك وتعالى، والآيات دلت عليها، لأن الجميع سيقف أمام الله تبارك وتعالى في موقف خزي عندما يسألهم عن هذه المسائل وعن الشرك بالله. أفرأيت إن متعناهم السنين، تمتع ما شئت أن تتمتع عمر كله، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وكذلك في سورة آل عمران، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. من آثار الشرك أيضا تمزيق وحدة النفس البشرية. النفس البشرية بتتمزق، لماذا؟ لأن الله تعالى على لسان جميع أنبيائه ورسله قال لنا في كتابه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا تحققت هذه الكلمة وعبدنا الله تبارك وتعالى وحده، إذا نتجه في كل أمورنا وعباداتنا لله تبارك وتعالى، كما قال ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلم. إذا الإنسان عندما يعبد الله وحده يكون عبادته لله، عمل لله، يأكل من حلال، يتجنب الحرام، حتى إذا خطب وتزوج يتزوج لله، إذا ضرب في الأرض يبتغي من فضل الله، إذا قاتل من أجل إعلاء كلمة الله. إذا النفس ماشية في اتجاه واحد إلى الله تبارك وتعالى، بعكس ما تتنازعه الأهواء، يكون عبدا للشهوة، عبد للمال، عبد للبشر الذين هم أمثال. إذا تتمزق وحدة هذه النفس. ولذلك أيضا نكرر هذا المثل الذي ضربه الله تعالى، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون لواحد، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلم. الرجل الأولاني اللي هو العبد الأولاني ده رجل فيه شركاء متشاكسون، يعني يمتلك مجموعة من الملاك اللي هم الشركاء في ملك هذا العبد، ده يوجهه وجهة، وده الآخر يوجهه وجهة أخرى، وده يقول له اعمل كذا، يقول له سيدي فلان قال لي اعمل كذا، يقول له أنا بقول لك اعمل أنت كذا. إذا تتشتت نفس هذا الإنسان، هيرضي مين ولا مين ولا مين؟ الرجل الآخر سلم لرجل، يعني خالص منكم لواحد فقط. إذا توجيه هذا الواحد له وجهة واحدة. فكذلك العبيد في هذه الحياة، ناس تتمالكهم كأنه عبد لشهوة وعبد المال وعبد لشخص معين، يبقى تتنازع هذه الآلهة، عبد لهواء، تتنازع هذه الآلهة في هذا الإنسان. إنما الثاني لو كان عبد لله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يبقى يمشي الإنسان على طريق مستقيم، لأنه لا تناقض بين أوامر الله تبارك وتعالى في هذه الحياة. وبالتالي يعني أمر آخر نقرأه جميعا في قول الله تبارك وتعالى في سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، هذه الشركة، نتجت إيه؟ لا يحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين. ما نعمل ايه؟ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الحبوط مأخوذ من حبطة الناقة، يعني انتفخ بطنها فماتت بسبب سم أو طعام مسموم أكلته، يقال حبطت الناقة. فكأن الإنسان عندما يمتلئ أو يمتلئ بطنه وحياته من هذه الشهوات والملذات دون نظر إلى رضا الله تبارك وتعالى، تكون هذه الأعمال كلها تحبط، يعني لا يجد أثرا لهذه الأعمال في الآخرة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. يبقى جهنم، يبقى النار والعياذ بالله هي الأثر الأخير والنهائي في الحياة الآخرة، وهي خلود المشرك في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى النهاية أنه يخلد في النار، والناس يتخوفون من نار الدنيا وهي جزء من 70 جزء من نار الآخرة والعياذ بالله. نعوذ بالله تعالى من الشرك بالله ومن كل قول أو فعل يقربنا إلى النار، ونسأله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.